أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلا ما إذا برد مثلت ومقيد فهل يحمل المثلت على المقيد كما هو المعروف والمشهور، أو يحمل المقيد على أفضل الأفراد إذا كان أمرا. ذكرنا أن منهم من ذكر أن محل النزاع وما إذا كان المطلق والمقيد إذا كان متجانسين بأن يكون كل منهما مشتملا على الأمر فتعلق الأمر بالمطلق تارة وبالمقيد أخرى، وأما إذا كان متخالفين ولم يكونا متجانسين بأن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا كما إذا قال أعتق رقبة وذكر في دليل آخر لا تعتق رقبة كافرة، في مثل ذلك لا بد من التقييد فيكون دليل المقيدين كاشفا عن أن المراد بالمطلق غير هذا. قلنا إن هذا التفصيل لا وجه له، إذا حملنا المطلق على المقيد فنحمله في كلا الموردين وإلا فكذلك، يعني في كلا الموردين. والوجه في ذلك أن ظهور النهي في التحريم لا يزيد على ظهور الأمر في الوجوب، فإذا حملنا الأمر الذي هو ظاهر في الوجوب على الاستحباب وجمعنا بين الدليلين بالحمل على أفضل الأفراد ولم نحمل المطلق على المقيد فليكن الأمر كذلك في النهي أيضا، نحمله على أنه مرجوح. لقد ذكرنا في بحث النواهي في النهي عن العبادة إمكان أن تكون الطبيعة واجبة وكان تطبيقها على بعض الأفراد مرجوها بالنسبة إلى الأفراد الأخرى فليكن المقام من هذا القبيل، فلا موجب للدعوى عدم أنه لا إشكال في حمل المطلق على المقيد فيما إذا كانا متخالفين، وإنما الإشكال فيما إذا كانا متجانسين. التفرقة لا وجه لها وكلاهما من واد واحد، إما أن يهمل المطلق على المقيد في كليهما أو لا يهمل في كليهما، بل يؤخذ بإطلاق المطلق ويهمل الآخر على أنه أفضل الأفراد أو أنه من الأفراد المرجوحة. بعد هذا وقع الكلام في وجه حمل المطلق على المقيد. قلنا إن الكلام يقع في مقامين، تارة فيما إذا علمنا من الخارج وحدة الحكم وفيما إذا لم نعلم بذلك، يعني نحن والدليلين فقط ليس لنا علم خارجي بوحدة الحكم، وتارة نعلم من الخارج أن الحكم المجهول في الشريعة حكم واحد، إما هو المطلق والمقيد أفضل الأفراد أو أنه المقيد والمطلق يهمل على المقيد، ليس هنا إلا حكم واحد كما في باب الزهار. لا إشكال في أن كفارة الزهار واحدة، لا يحتمل أن تكون الكفارة بل متعددة، بل الكفارة واحدة، فالأمر يدور بين أن يهمل المطلق في مثل قولنا إذا ظاهرت فأعتق رقبة، هذا يهمل على التقييد يعني على المقيد والمؤمنة، أو يهمل إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة على أفضل الأفراد، وإلا فلا نحتمل أن تكون الكفارة متعددة وأن يجب العتق مرتين مثلا، تارة كلام يقع في ذلك، وأخرى فيما إذا لم نعلم بوحدة الحكم من الخارج مقتضى الدليلين، أي شيء البحث عن مقتضى الدليلين مع قطع النظر عن العلم الخارجي، يعني ليس لنا علم خارجي ببحث بالعود، نتكلم في مدلول الدليلين بل في أنفسهما مع قطع النظر عن الخارج. أما الكلام في الأول، يعني ما إذا علمنا ببحث بالعود فقد ذكروا في وجه حمل المطلق على المقيد أن فيه جمعا بين الدليلين. إذا حملنا المطلق على المقيد وأتينا بالمقيد فقد عملنا بكلا الدليلين، لو كان الواجب هو المطلق فقد أتينا به، ولو كان الواجب هو المقيد لقد أتينا به. فلسفة الأخذ بالمقيد جمع بين الدليلين وعمل بالدليلين معا، هكذا ذكروا، لكنه لا يرجع إلى وجه محسن. إن أريد من الجمع بالدليلين الاحتياط فنعم، اذكر رغبة المؤمنة أهل إسلامها له، المفروض أن التكليف واحد، إما متعلق بالطبيعي الجامع فهذا فرده، وإما متعلق بخصوص عتق رقبة المؤمنة خصوص هذا واجب فقد أتينا به، فهذا أهوت، وفيه الأخذ بالدليلين في مرحلة الانفصال، هذا صحيح، ولكن لا بد لنا من إقامة الدليل على وجوب الاحتياط. لماذا نحتاج؟ ما هو الدليل على وجوب الاحتياط والأخذ بأهوتهما وعشق الرغبة المؤمنة؟ فإن فيه امتصالا للتكليف على هي حال. وإن أريد من الجمع بين الدليلين، يعني إن المطلق أيضا بعد تقييده قد عملنا به، غاية الأمر ارتكبنا خلاف الظاهر بحمله على المقيد، فبذلك جمعنا، جمع بين الدليلين برفع اليد عن ظهور أحدهما، جمع في مقام الدلالة، ففيه جمع بين الدليلين. يعني إذا قيدنا المطلق بالمقيد وحملناه على المقيد ففيه جمع بين الدليلين، يعني جمع في الدلالة برفع اليد عن ظهور المطلق. وما هو المعين لذلك؟ الجمع بين الدليلين يكون بأخذ الإطلاق وبرفع اليد عن ظهور المقيد في الوجوب، نحمله على أفضل الأفراد أيضا يكون جمعا بين الدليلين. لا ينحصر الجمع بين الدليلين برفع اليد عن ظهور المطلق في الإطلاق، بل يكون الجمع بين الدليلين بهذا وبرفع اليد عن ظهور المقيد في الوجوب وحمله على أفضل الأفراد، وبذلك يجمع بين الدليلين أيضا كما هو المرجح للأول. فهذا الوجه لا يرجع إلى محسن. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه لك أن آخر، وحاصل ما ذكره قدس سره أن الظهورين وإن كانا متنافيين في المقام لا يمكن الأخذ بكلا الظهورين، ظهور المطلق في الإطلاق وظهور المقيد في أنه هو الواجب معينا، لا أنه أحد أفراد التخيير، بل الوجوب متعلق بالمقيد فقط. الظهوران متعارضان، إلا أنه في مقام التعارض يتقدم الأقوى على غير الأقوى، وظهور المقيد في التقييد وكون الوجوب تعيينيا، يعني ظهور الأمر في أن الوجوب تعيينيا، هذا أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، لأقوائية الظهور يتقدم هذا عليه، فنرفع اليد عن ظهور المطلق في الإطلاق لظهور الامر في الوجوب التعييني، وهذا اقوى من جهة قوة الظهور يتقدم على ما هو الميزان في المتعارضين، وان الاقوى دلالة يتقدم على غير الاقوى وتكون قرينة، يعني الرواية مثلا الدليل يكون قرينة على حمل الآخر على خلاف الظاهر. وهذا منه قد نزل الله نفسه غريب، والوجه في ذلك أنه ذكر في بحث الأوامر في وجه ظهور الأمر في الوجوب التعييني، ذكر أنه من جهة جريان مقدمات الحكمة ومن جهة الإطلاق، إطلاق الأمر بعد جريان مقدمات الحكمة يقتضي أن يكون الوجوب تعييني، وإلا لو كان تخييريا لكان عليه التقييد بكلمة أو، يقول أعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يقيد وجعل أمره متعلقا بشيء بلا تقييد بذكر العدل، كان هذا ظاهرا في الوجوب التعييني. فمنشأ الظهور في الوجوب التعييني إنما هو الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة. كيف يكون هذا أقوى من الآخر؟ ذاك أيضا بالإطلاق، هذا أيضا بالإطلاق، يعني أعتق رقبة بمقتضى جريان مقدمات الحكمة يدل على أن الواجب هو عتق مطلق الرقبة بلا تقييد بالإيمان لجريان مقدمات الحكمة على ما بيناه. والظهور بالوجوب في مثل قولنا أعتق رقبة مؤمنة، ظهوره في الوجوب التعييني أيضا بمقدمات الحكمة، وأن المولى أمر بشيء وكان في مقام البيان ولم يذكر عدلا للواجب. فالإطلاق يقتضي أن يكون الوجوب تعييني، كلا الظهورين بالإطلاق كيف يمكن أن يقال إن هذا أقوى من الأول بعدما كانت المقدمات في كلا الموردين مشترك فيها، يعني مقدمات الحكمة، فلا موجب لدعوى أنه أقوى أصلا، وهذا غريب منه قدس الله نفسه كما ذكرنا. فإنه صرح بأن الظهور إنما هو من جهة مقدمات الحكمة وتمامية الإطلاق ذكر في أول الأوامر. فهذا الوجه أيضا لا يرجو إلى محسن. والصحيح في المقام أن يقال كما ذكرناه في بحث الأوامر، قلنا إن ظهور الأمر في الوجوب هذا مستند إلى الوضع، بمعنى أن الهيئة موضوعة لإبراز اعتبار المتكلم متعلق الهيئة في ذمة المكلف والإبراز اللابدية. الوجوب يكون بحكم العقل، ليس الوجوب مدلولا للنفس، بل الوجوب بل إنما يثبت بحكم العقل الذي ينشئه المولى، أي يبرزه المولى، يبرز اعتبار هذا الفعل على ذمة المكلف كأنه مدين بهذا الفعل، مثل الدين، كما أن الدين يعتبر في الذمة وهو مال، هذا أمل يعتبر في الذمة من قبل المولى. هيئة الأمر وغير الهيئة مما يدل على الوجوب وعلى الأمر، المستكشف بهذا الكلام هو الاعتبار النفسي على ما تقدم مفصلا في بحث الأوامر وفي الفرق بين الخبر والإنشاء. قلنا إن المبرز هو اعتبار اللابدية، واعتبار ثبوت الفعل على ذمة المكلف، كما أن المبرز في طرف النهي هو اعتبار محرومية المكلف عن هذا الفعل، سد الطريق عليه، ولذلك يقال حرام عليه، يعني سد الطريق وهو محروم. هذا هو المدلول اللفظي. بعد ذلك إذا ثبت ترخيص من الخارج فيكون الترخيص بل معذرا ولا يحكم العقل بعد ذلك بلزوم الإتيان، فإن المفروض أن المولى هو بنفسه رخص في الترك، وهذا هو الذي نسميه بالاستحباب. وأما إذا لم يثبت ترخيص من الخارج فالعقل يلزم بالإتيان، فالوجوب هو بحكم العقل لا أنه استعمل فيه اللفظ. اللفظ لا يستعمل في الوجوب، بل اللفظ يستعمل في إبراز اللابدية في مرحلة الاعتبار، والوجوب يتبعه بحكم العقل. إذا كان الأمر كذلك طبيعة يكون الأمر بالمقيد الظاهر في الوجوب، يعني الظاهر في اعتبار اللابدية، هذا يكون قرينة وموجبة لرفع اليد عن الإطلاق، حيث إن هذا بيان. ولا يمكن أن يعكس الأمر فيقال إن الإطلاق قرينة على الترخيص، يجوز أن يأتي بغير الرقبة المؤمنة المولى رخص، هذا لا يمكن، لأن الدلالة ذلك متوقفة على عدم البيان، وهذا صالح للبيان. لا يمكن أن يكون المطلق قرينة على هذا، بخلاف العكس هذا قابل لأن يكون قرينة على الإطلاق. والذي يكشف عن ذلك أنهما لو جمعا في كلام واحد، فلو قال المولى أعتق رقبة ولتكن الرقبة مؤمنة أو ولا تكن الرقبة كافرة، أفيشك في أن هذا يمنع عن انعقاد الظهور من الأول في إرادة الإطلاق؟ ليس هذا إلا من جهة أنه قرينة، إذا كان متصلا كان يمنع من الظهور حدوثا، وإذا كان منفصلا يمنع عن الظهور بقاء. على ما تقدم قلنا إن الظهور المطلق بل يتوقف على البيان مستمرا في أي زمان أتى المولى بالبيان بعد ذلك يسقط الكاشفية، لأن الكاشفية متقدمة بعدم البيان. ففي أي زمان أتى المولى ببيان وأن مراده بعض الأفراد أو بعض الأصناف، بعد ذلك لا يكون للمطلق كشف عن المراد الجدي. هذا هو الصحيح، يعني إحدى الدلالتين دلالة وضعية وهي دلالة الهيئة على اعتبار لابدية المتعلق في ذمة المكلف، والدلالة الأخرى وهي دلالة المطلق على الإطلاق دلالة غير وضعية، وإنما هي نشأت من مقدمات الحكمة. على ذلك وجه التقديم ظاهر، وهذا أقوى، يعني على مسلكنا لا على مسلك صاحب الكفاية من أنه بمقدمات الحكمة. على هذا بل فيما إذا علمنا بوحدة التكليف من الخارج ودار الأمر بين أن يكون ذلك التكليف متعلقا بالمطلق وكان هذا أفضل الأفراد، أو بالعكس كان المراد هو هذا ولا يراد بالمطلق إلا المقيد، حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، ورفع اليد عن الإطلاق فإن دلالته تعليقية، يعني معلق على عدم البيان، ودلالة الأمر على اللابدية دلالة تنجيزية لأنها بالوضع، فهذا يتقدم على الآخر. هذا فيما إذا علمنا بوحدة الحكم، وأما إذا لم نعلم واحتملنا أن الحكم متعددون، هل يهمل المطلق على المقيد أيضا أو نأخذ بكلا الدليلين، نبقي المطلق على حاله ونأخذ بالمقيد فنلتزم بأنهما حكمان؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله.